فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة، وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة، وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء، وهو مادة وثروة أو كسب وغنى، وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء. والإنسانية المعذبة اليوم في ضمنها، المضطربة في أنظمتها، المتداعية في أخلاقها، لا عاصم لها من الهوية التي تتردى فيها إلا القرآن. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والمسلمون هم وحدهم الذين يحملون المشعل وسط زياجير النظم والمبادئ الأخرى، فحري بهم أن ينفضوا أيديهم من كل بهرج زائف، وأن يقودوا الإنسانية الحائرة بالقرآن الكريم حتى يأخذوا بيدها إلى شاطئ السلام. وكما كانت لهم الدولة بالقرآن في الماضي، فإنها كذلك لن تكون لهم إلا به في الحاضر. تعريف القرآن: قرأ تأتي بمعنى الجمع والضم، والقراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل. والقرآن في الأصل كالقراءة، مصدر قرأة قراءة وقرآنا. قال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي قراءته. فهو مصدر على وزن فعلان بالضم كالغفران والشكران. تقول: قرأته قرأ وقراءة وقرآنا، بمعنى واحد، سمي به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر. وقد خص القرآن بالكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فصار له كالعلم الشخصي، ويطلق بالاشتراك اللفظي على مجموع القرآن وعلى كل آية من آياته. فإذا سمعت من يتلو آية من القرآن صح أن تقول إنه يقرأ القرآن. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وذكر بعض العلماء أن تسمية هذا الكتاب قرآن من بين كتب الله لكونه جامعا لثمرة كتبه، بل لجمعه ثمرة جميع العلوم، كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، وقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وذهب بعض العلماء إلى أن لفظ القرآن غير مهموز الأصل في الاشتقاق، إما لأنه وضع علما مرتجلا على الكلام المنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس مشتقا من قرأ، وإما لأنه من قرن الشيء بالشيء إذا ضمه إليه، أو من القرائن لأن آياته يشبه بعضها بعضا فالنون أصلية، وهذا رأي مرجوح، والصواب الأول. والقرآن الكريم يتعذر تحديده بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس والفصول والخواص، بحيث يكون تعريفه حدا حقيقيا، والحد الحقيقي له هو استحضاره معهودا في الذهن أو مشاهدا بالحس، كأن تشير إليه مكتوبا في المصحف أو مقروءا باللسان فتقول: هو ما بين هاتين الدفتين، أو تقول: هو من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، إلى قوله: من الجنة والناس. ويذكر العلماء تعريفا له يقرب معناه ويميزه عن غيره، فيعرفونه بأنه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. فالكلام جنس في التعريف، يشمل كل كلام، وإضافته إلى الله يخرج كلام غيره من الإنس والجن والملائكة. والمنزل يخرج كلام الله الذي استأثر به سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. وتقييد المنزل بكونه على محمد صلى الله عليه وسلم يخرج ما أنزل على الأنبياء قبله كالتوراة والإنجيل وغيرهما، والمتعبد بتلاوته يخرج قراءات الأحاد والأحاديث القدسية، إن قلنا إنها منزلة من عند الله بألفاظها، لأن التعبد بتلاوته معناه الأمر بقراءته في الصلاة وغيرها على وجه العبادة، وليس قراءة الأحاد والأحاديث القدسية كذلك، أسماؤه وصفاته. وقد سماه الله بأسماء كثيرة، منها القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والكتاب: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. والفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والذكر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والتنزيل. وإنه لتنزيل رب العالمين. إلى غير ذلك مما ورد في القرآن، وقد غلب من أسمائه القرآن والكتاب. قال الدكتور محمد عبد الله دراز: روعي في تسميته قرآنا كونه متلوا بالألسن، كما روعي في تسميته كتابا كونه مدونا بالأقلام، فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع عليه. وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع واحد، أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعا، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب المنقول إلينا جيلا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة، ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر. وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداء بنبيها، بقي القرآن محفوظا في حرز حريز، إنجازا لوعد الله الذي تكفل بحفظه، حيث يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند. وبين سر هذه التفرقة بأن سائر الكتب السماوية جيء بها على التوقيت لا التأبيد، وأن هذا القرآن جيء به مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليها، فكان جامعا لما فيها من الحقائق الثابتة زائدا عليها بما شاء الله زيادته، وكان سائرا مسيرها، ولم يكن شيء منها ليسد مسده، فقضى الله أن يبقى حجة إلى قيام الساعة. وإذا قضى الله أمرا يسر له أسبابه، وهو الحكيم العليم، وهذا تعليل جيد. ووصف الله القرآن بأوصاف كثيرة كذلك، منها نور: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وهدى وشفاء ورحمة وموعظة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ومبارك: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. ومبين: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وبشرى: مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وعزيز: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. ومجيد: بل هو قرآن مجيد. وبشير ونذير: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا. وكل تسمية أو وصف فهو باعتبار معنى من معاني القرآن. الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي. سبق تعريف القرآن، ولكي نعرف الفرق بينه وبين الحديث القدسي والحديث النبوي نعطي التعريفين الآتيين. الحديث النبوي: الحديث في اللغة ضد القديم، ويطلق ويراد به كل كلام يتحدث به وينقل ويبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي في يقظته أو منامه، وبهذا المعنى سمي القرآن حديثا. ومن أصدق من الله حديثا. وسمي ما يحدث به الإنسان في نومه. وعلمتني من تأويل الأحاديث. والحديث في الإصطلاح ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، فالقول كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والفعل كالذي ثبت من تعليمه لأصحابه كيفية الصلاة ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وما ثبت من كيفية حجه وقد قال: خذوا عني مناسككم. والإقرار كأن يقر أمرا علمه عن أحد الصحابة من قول أو فعل، سواء أكان ذلك في حضرته صلى الله عليه وسلم أم في غيبته ثم بلغه. ومن أمثلته أكل الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم، وما روي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحاب في صلاته فيختم به: قل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك له عليه الصلاة والسلام فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. والصفة كما روي من أنه صلى الله عليه وسلم كان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب. الحديث القدسي. عرفنا معنى حديث لغة، والقدسي نسبة إلى القدس، وهي نسبة تدل على التعظيم، لأن مادة الكلمة دالة على التنزيه والتطهير في اللغة، فالتقديس تنزيه الله تعالى، والتقديس التطهير، وتقدس تطهر. قال الله تعالى على لسان ملائكته: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نطهر أنفسنا لك. والحديث القدسي في الإصطلاح وما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه على أنه من كلام الله، فالرسول راوي لكلام الله بلفظ من عنده، وإذا رواه أحدا رواه عن رسول الله مسندا إلى الله عز وجل، فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، أو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، أو يقول الله تعالى. ومثال الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. ومثال الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الفرق بين القرآن والحديث القدسي. هناك عدة فروق بين القرآن الكريم والحديث القدسي، أهمها: أولا، أن القرآن الكريم كلام الله أوحي به إلى رسول الله بلفظه، وتحدى به العرب فعجزوا عن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله، ولا يزال التحدي به قائما، فهو معجزة خالدة إلى يوم الدين. والحديث القدسي لم يقع به التحدي والإعجاز. ثانيا، والقرآن الكريم لا ينسب إلا إلى الله تعالى، فيقال: قال الله تعالى. والحديث القدسي كما سبق قد يروى مضافا إلى الله، وتكون النسبة إليه حينئذ نسبة إنشاء، فيقال: قال الله تعالى، أو يقول الله تعالى. وقد يروى مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون النسبة حينئذ نسبة إخبار، لأنه عليه الصلاة والسلام هو المخبر به عن الله، فيقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. ثالثا، والقرآن الكريم جميعه منقول بالتواتر، فهو قطعي الثبوت، والأحاديث القدسية أكثرها أخبار أحاد، فهي ظنية الثبوت، وقد يكون الحديث القدسي صحيحا، وقد يكون حسنا، وقد يكون ضعيفا. رابعا، والقرآن الكريم من عند الله لفظا ومعنى، فهو وحي باللفظ والمعنى، والحديث القدسي معناه من عند الله، ولفظه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحيح، فهو وحي بالمعنى دون اللفظ، ولذا تجوز روايته بالمعنى عند جمهور المحدثين. خامسا، والقرآن الكريم متعبد بتلاوته، فهو الذي تتعين القراءة به في الصلاة، فقرأ ما تيسر من القرآن، وقراءته عبادة يثيب الله عليها بما جاء في الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحديث القدسي لا يجزئ في الصلاة، ويثيب الله على قراءته ثوابا عما، فلا يصدق فيه الثواب الذي ورد ذكره في الحديث على قراءة القرآن: بكل حرف عشر حسنات. الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. الحديث النبوي قسمان: قسم توقيفي، وهو الذي تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم مضمونه من الوحي فبينه للناس بكلامه، وهذا القسم وإن كان مضمونه منسوبا إلى الله فإنه من حيث هو كلام حري بأن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام إنما ينسب إلى قائله، وإن كان فيه من المعنى قد تلقاه عن غيره. وقسم توفيقي، وهو الذي استنبطه الرسول صلى الله عليه وسلم من فهمه للقرآن لأنه مبين له، أو استنبطه بالتأمل والاجتهاد، وهذا القسم الاستنباطي والاجتهادي يقره الوحي إذا كان صوابا، وإذا وقع فيه خطأ جزئي نزل الوحي بما فيه الصواب، وليس هذا القسم كلام الله قطعا. ويتبين من ذلك أن الأحاديث النبوية بقسميها التوقيفي والتوفيقي الاجتهادي الذي أقره الوحي يمكن أن يقال فيه إن مردها جميعا بجملتها إلى الوحي، وهذا معنى قوله تعالى في رسولنا صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والحديث القدسي معناه من عند الله عز وجل يلقى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بكيفية من كيفية الوحي لا على التعيين، أما ألفاظه فما عند الرسول صلى الله عليه وسلم على الراجح، ونسبته إلى الله تعالى نسبة لمضمونه لا نسبة لألفاظه، ولو كان لفظه من عند الله لما كان هناك فرق بينه وبين القرآن، ولوقع التحدي بأسلوبه والتعبد بتلاوته. ويرد على هذا شبهتان: الشبهة الأولى أن الحديث النبوي وحي بالمعنى كذلك، واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا نسميه قدسيا أيضا؟ والجواب أننا نقطع في الحديث القدسي بنزول معناه من عند الله لورود النص الشرعي على نسبته إلى الله بقوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أو يقول الله تعالى، ولذا سميناه قدسية بخلاف الأحاديث النبوية فإنها لم يرد فيها مثل هذا النص، ويجوز في كل واحد منها أن يكون مضمونه معلما بالوحي أي توقيفية، وأن يكون مستنبطا بالاجتهاد أي توفيقية، ولذا سمينا الكل نبويا وقوفا بالتسمية عند الحد المقطوع به، ولو كان لدينا ما يميز الوحي التوقيفي لسميناه قدسيا كذلك. الشبهة الثانية أنه إذا كان لفظ الحديث القدسي من الرسول صلى الله عليه وسلم فما وجه نسبته إلى الله بقوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أو يقول الله تعالى؟ والجواب أن هذا سائغ في العربية، حيث ينسب الكلام باعتبار مضمونه لا باعتبار ألفاظه، فأنت تقول حينما تنثر بيتا من الشعر يقول الشاعر كذا، وحينما تحكي ما سمعته من شخص يقول فلان كذا، وقد حكى القرآن الكريم عن موسى وفرعون وغيرهما مضمون كلامهم بألفاظ غير ألفاظهم وأسلوب غير أسلوبهم ونسب ذلك إليهم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.